نعم. الآن الآن كم فضيلة مرة معنا؟ عدها الأمن والاهتداء ودخول الجنة وتحريم دخول النار، هذه الآن أربعة فضائل. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال موسى يا رب يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان فضيلة خامسة من فضائل التوحيد، ألا وهي ثقل التوحيد في الميزان، ثقل التوحيد وثقل كلمة التوحيد في الميزان، وأنه لا أثقل من هذه الكلمة في الميزان، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للدلالة والتنبيه على هذه الفضيلة العظيمة من فضائل التوحيد، وأنه ثقيل في الميزان، ثقيل وزنه لا يثقل معه شيء. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فأراد موسى عليه السلام كلمة يعلمه إياها رب العالمين اشتملت على الذكر والدعاء، أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. يا موسى قل لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله فيها الذكر وفيها الدعاء، فيها الذكر وفيها الدعاء، فيها الذكر واضح وفيها الدعاء، لأن الذاكر يرجو بذكره ويطلب بذكره رحمة الله وفضله ونعمته وثوابه وعطاءه وما عده الله عز وجل للذاكرين. قال قل لا إله إلا الله. قال قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه أراد شيئا يختص به وكلاما يختص به يعلمه إياه رب العالمين. فقال كل عبادك يقولون هذا. فبين الله له عظم شأن هذه الكلمة وفضلها، ولهذا قال المصنف في المسائل حاجة الأنبياء إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، إلى فضل. فكل أحد يحتاج، كل أحد يحتاج إلى أن ينبه إلى فضل هذه الكلمة وعلو مقامها وشأنها. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أتي بميزان، والميزان كما هو معلوم له كفتان، ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع في إحدى الكفتين ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لثقلت لا إله إلا الله بالسماوات والأرض. وهذا يدل على ثقل هذه الكلمة العظيمة في الوزن، ولا يثقل معها شيء، لا يثقل معها شيء. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وعامرهن، أي عمار السماوات السبع، غيري أي غير الله. والاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، عامرهن غيري. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الاستثناء منقطع، يعني ليس المستثنى من المستثنى، فالاستثناء منقطع. وعامرهن غيري. والأراضون السبع، يعني لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة في الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، لثقلت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة وثقلها في الميزان. وهذا الحديث في سنده كلام، لكن له شاهد يدل على صحته وعلى صحة موضع الشاهد من الحديث، وما ساق المصنف رحمه الله الحديث لأجله، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن هذه الفضيلة ثابتة، هذه الفضيلة ثابتة، ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وأن لا يثقل معها شيء. قال: لمالت بهن لا إله إلا الله. وبقية الحديث: ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله. وأيضا يدل على ثقل لا إله إلا الله في الميزان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر، وهو ثابت المعروف عند أهل العلم بحديث البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: لك حسنة. فيهاب الرجل ويقول: لا يا رب. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدل على ثقل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الميزان. فهذه فضيلة خامسة من فضائل التوحيد، فضيلة خامسة من فضائل التوحيد. فباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أخذ المصنف يعدد فيه فضائل للتوحيد، فذكر إلى هنا خمس فضائل، وبقيت الفضيلة السادسة، ويتتعلق بقوله: وما يكفر من الذنوب.